لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 13 من شهر شعبان لعام 1422 من الهجرة، الموافق 30 من شهر أكتوبر لعام 2001 من الميلاد. ودرسنا هو المتمم والأول بعد 80 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. والكلام مستمر في الكلام على مسألة الرقى والتمائم بقراءة ما أورده الشارح في هذا الباب والذي بعده، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلايا ورفعه. لكن قبل أن أستأنف قراءة ما وقفنا عنده في المرة السابقة، أحب أن أنبه الإخوان لمسألة اشتهرت عند العوام هذا وقتها، وهو ما يتعلق بفضل النصف من شعبان. فهتسمع من كثير من العلماء الرسميين ومن المتحدثين في الإذاعة أو التلفاز أو على صفحات الجرائد والمجلات كثير من الدندنة حول إثبات فضل النصف من شعبان. لكن لابد أن تعرف أن النصف من شعبان ليس له من الفضل الذي ثبت لغيره كيوم عاشوراء أو يوم عرفة أو ليلة القدر أو غير ذلك، وإن ورد فيما يتعلق بفضل النصف من شعبان من النصوص والأحاديث التي تمالأ الناس على الشهادة بضعفها ووضعها وعدم صحتها. لكن يمكن أن يصوم الإنسان النصف من شعبان كمتمم للثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، شأنه شأن أي نصف من أي شهر آخر من الشهور التي خلقها الله تعالى. لكن قد يكون هناك بعض الكلام على صيام نهاره وقيام ليله، فمثل هذه الأمور لا يثبت فيها شيء. وأنا بأذكر هذه المسألة إخواني لسببين: الأول أنه قد سرى بين بعضهم الاهتمام بليلة النصف من شعبان، حتى أنهم يجتمعون في بعض المساجد بغض النظر عن انتمائهم لطائفة معينة، لكن الخطاب لعموم المسلمين والشرع يلزم جميع المسلمين، فبيجتمعوا بعض المسائل خلف بعض الأئمة المشهورين بحسن الصوت، ويعني يدعو الناس بعضهم بعض ان هيحصل قيام ليل في مسجد كذا خلف الشيخ فلان الفلاني مشهور او معروف بين الناس. وده في الحقيقة تدعيم لهذه البدعة، تدعيم لهذه البدعة، فليس في الشرع من دليل معتبر تثبت به الاحكام، ليس في الشرع من دليل معتبر تثبت به الاحكام من دليل يبين فضل صيامه كنصف من شعبان على الخصوص، أو يبين فضل قيام ليله كالنصف من شعبان على الخصوص. غاية ما ورد في النصف من شعبان من كلام يمكن أن يعتبر هو ما جاء من حديث عند مسلم، الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال اخرج فاستغفر لأهل البقيع، اخرج فاستغفر لأهل البقيع. وده يا اخوان حدث في شعبان، وفي ليلة النصف من شعبان، وده من باب اغتنام فضل شعبان. وحتى لو كان الأمر كذلك فيبقى هذا أمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك ما يدل على فضل الليلة، وليس هناك ما يدل على إحيائها بقيام أو إحياء نهارها بالصيام. مفيش هذه المسألة ملها غير ثابتة أو غير مقررة كما ذكرت نفسي وإياكم. هذه واحدة. الثانية أنه كثير جدا من الإخوان سألوني في المرة السابقة، والورق الذي أرسل من كثير منكم يسأل عن أحوال بعض الإخواننا وبعض مشايخنا وبعض دعاتنا الشيخ فوزي حفظه الله. فأنا أطمئن الإخوان جميعا الحمد لله الشيخ بخير، ويمكن وأنا جاي دلوقتي الآن في الدرس العطالة إن أنا كنت إيه على موعد معه، وكنت على موعد أن يأتي ويحضر معنا الدرس عشان يسلم على الإخوان أو يروه، ولكن هو عنده عارض في بيته أعمال كده وناس بيصلحوا له شيء في بيته، فاعتذر لي أنه ما يقدرش يجي معايا بعد ما كان على وعده يجي معايا. فالحمد لله ما فيش أي مكروه ولا سوء، لكن ده ما يمنعش أن احنا نكسر من الدعاء دائما، لأنه تربص يعني الظالمين وتربص عموم يعني قوى الباطل بأهل الحق موجودة دائما، ما هياش وليدة يوم معين أو ساعة معين. أيضا كثير من الناس سألوا عن أخبار الشيخ نشأة الإخوة عمر، طبعا تعرفين أن هم تحولوا محكمة عسكرية بعد الإيه ما مرت بمرحلة التحقيقات، لكن لم يصدر لسه ولم تمشي هذه المحكمة ولم يصدر فيها أحكام، لأن البعض بيقعد يقول الشيخ نشأة أخذ 15 عام. نسأل الله أن يفرج كربه ويفك أسره وأن يعافيه وأن يرد بطش الكافرين والظالمين عنا وعنه، وأن يحفظه هو وسائر إخوانه، وأن يردهم إلى أهلهم سالمين غانمين غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، ويجعل ما يصيبهم في ميزان حسناتهم. لكن بلغني أنه يعاني من بعض المرض ويعاني من ألم في في في في قدمه أو في رجله، لعله من أسباب أو أخرى، لكن ده بيلزمنا عموما مع وجود هذا أو غيره بألا نكف عن الدعاء لهم دوما، لأن ده من مقتضى الولاء وأن ندعو لهم دوما، هم وسائر المؤمنين من المستضعفين ومن المبتلين في دينهم ومن المصدومين في دينهم ومن المتربص بهم في دينهم في مثل هذه الأيام وفي سائر الأيام. إن أنت دايما تكون حريص على أنك تذكرهم بالخير وتدعو لهم ولا تنساهم، لأن الآفة العظيمة وأكثر أعظم ما تقدمه في المسائل دي الدعاء. وللأسف يا أخوان أن كثير منا يستقل أمر الدعاء ويتقلب يقول لك يعني ما احنا بندعي، وما يدري كل مسلم منكم أن من أعظم ما يقدم في مثل هذه الأشياء أعظم من مليارات الجنيهات، أعظم من سلاح حتى، أعظم من دبابات، ها اللي الدعاء، لأن الدعاء معناه الطلب ممن بيده الأمر، الطلب ممن هو على كل شيء قدير، الطلب ممن إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، الطلب بمن إذا شاء فعل، الطلب ممن لا يتم شيء في كونه إلا بمشيئته وبإذنه سبحانه وتعالى. ما هوش مسألة سنوية، بمسألة أصيلة ومن أعظم ما تقدمه وأمر عظيم جدا لا تتقل أمر الدعاء. أنت احسن واختار الأوقات واجتهد واخلص وادعو قصدا، بلاش احنا معظمنا بيدعو عرضا، اللهم اغفر لهم آمين عرضا، لأن يؤمن يعني هو مش كاره للخير، لكن لابد انك انت تدعو قصدا وترتب لذلك قصدا ايضا كثير من الاخوان بيسألوا عن، احنا طبعا في واقع معين بيترتب عليه موقف معين من الجاهلية وما نحن فيها من صراع بين الحق والباطل، لأن الصراع بين الحق والباطل الآن بدأ يتجسد، يعني كلام اللي احنا بنقرأه في القرآن وممكن نكون مش شايفين أبعاده مع إيماننا به وتصديقنا له لأنه هو أصدق الصدق كلام ربنا جل وعلا، لكن بدأ يتجسد وياخد مراسم حسية، فهم؟ وبقى الصراع مرسوم قدامك بتشوف أبعاده متجسدة، بل بتلقى أثاره وبتعود عليك أو على غيرك من المسلمين أثار وتبعات هذا الصراع. كلام في مسألة الكلام على الجاهلية والموقف منها وحقيقة موقفك، مع مسألة أخرى كثر السؤال فيها من كثير من إخواننا وبالذات اللي بيحضروا معنا الدروس دايما لأول مرة أو من يعني حدثاء عهد، بيسألوا عن مسألة الذبائح وأحكام هذه المسألة. فالمسألتين دول موجودين في الرسالة اللي طالما قلت لإخواني أنهم يقرأوها، اللي هي مسألة نصائح للشباب. إن شاء الله حاولت أوفر كمية منها الآن بحيث أن بعد الدرس تجدوها، وإن شاء الله هيكون تمنها نصف التمن، يعني بدل 5 جنيهات 2.5، ويمكن كان بتباع ب3 هتبقى ب2.5، على أساس أنه محاولة، لأنك اللي يقدر ياخد أكثر من واحدة اللي يقدر يعني يعطيها لغيره لعشان متناولة المسألة. وإن شاء الله بإذن الله لعل يكون في المرة القادمة هناك رسالة مهمة جدا، هذه الرسالة متعلقة بالتأهيل والاستعداد والتربية والتأصيل لاستقبال شهر رمضان اللي هو رمضان، كيف نستقبله وكيف نغتنمه. إن شاء الله لعل الرسالة هي الآن في الطبع تكون موجودة في المرة القادمة، إما توزع على الإخوان بمعونة بعض الناس أو تباع بأثمان بسيطة جدا حسب تيسير ربنا سبحانه وتعالى، لكن إن شاء الله يعني أسأل أن يسر أن تكون موجودة في الدرس القادم، لأنه هيبقى الوقت قريب من رمضان. وأنا بقول يا أخوان أذكر نفسي وإياكم، نحن في أشد الحاجة إلى أن نصلح ما بيننا وبين ربنا، لأننا فقدنا أسباب الدنيا ولم يعد لنا إلا حبل الله سبحانه وتعالى، فإن فرطنا فيه فمكتوبا علينا الهلاك في الدنيا والآخر. يمكن الكفار لما بيملكوا بعض أسباب الدنيا بتفتنهم، أنت الآن انقطع بيك كل الأسباب، أنت ترى تنكر الناس كلهم للموحدين، وحتى اللي بيعلن إن هو مؤيد للموحدين وبيحبهم وبيوليهم بيعد من الإرهابيين، وخبلك ومعنى من الإرهابيين يعني إيه؟ محكوم عليه بالإيه؟ محكوم عليه بالنفي بالإبعاد بالقتل بكل الأحكام اللي، لكن نحن نعلنها وندين بها لله سبحانه وتعالى أننا نوالي المؤمنين الموحدين. ويكفي هؤلاء الناس شرفا وفخرا، وبقولها في كل مقام، أنهم يعني خاطبوا العالم وأسمعوا العالم لغة الإسلام اللي صارت غريبة أغرب ما يكون. العالم كله تعود من المسلمين لغة السلام والمحبة، والنصارى إخواننا واليهود إخواننا ونحن نعيش في سلام، والإسلام دين سلم ودين توافق والصليب والهلال والكلام اللي تعودوا يسمعوه على مدار أكثر من 70 عام. الآن من رحمة رب العالمين، وده فضل عظيم على المسلمين حتى لو دفعوا أرواحهم ثمنه، لكن ده نوع من إعلاء إنه تقوم عصبة مؤمنة تتكلم بلغة الولاء والبراء وتعلم حقيقة مقتضى الإيمان، بأن الإيمان قوامه مقتضى الولاء والبراء، مقتضى الولاء والبراء. طبعا دي لغة مالها مستهجنة على العالم، وعشان كده بيحاول يفصلوا بين أهل هذه اللغة وبين عموم المسلمين، بحيث أنهم يسموها أهل هذه اللغة أسماء تدعو إلى الإيه؟ إلى المقت والبغض والكراهية، إرهابيين وأعداء الحياة وأعداء الإنسانية وأعداء الحريات وإلى آخره. أما المسلمين مسلمون وأهل سلام وأهل محبة وأهل حرية وكده، بحيث أن أنت تطمئن للوصف المقبول وتمقت وتتضايق من الوصف فهم الغريب. وطبعا دي مسألة عجيبة ومسألة يعني زي ما بقول كده، أنه يكفي هؤلاء الناس ان هم اسمعوا العالم بكل قوة وبكل ثبات، بدليل ان هم بالرغم من قتلهم، تهديم بيوتهم، فقد اولادهم، قتل بالمئات، قلة وجدهم، انعدام الاسباب بين ايديهم، شدة فقرهم، ومع ذلك يقولون سنري اعداءنا ولازالت الحرب ولم تبتدئ الحرب بعد، مع ان اي حد بيكون أسبابه قليلة وغلبان ومسكين وفقير وهدومه مقطعة، لما يلاقي 2-3 تلموا عليه تجد إيه؟ لغة البيعة والسكون والذلة، وبس إيديك وبس رجليك وحرمت وتبت. لكن ده يا أخوان بيان إلى أنهم يربط الله على قلوبهم. أنت نفسك لو ربط الله على قلبك تجد نفسك بتقول حاجات أنت مش مصدق أنك بتقولها، طب مش عارف أنت بتقول كده إزاي، إزاي تقدر تقول كده، وبتعمل أشياء مش مصدق. ليه؟ لأنه القوة أتت من أن الله ربط على القلوب. وهم دول أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينيلهم معيته وأن يدافع عنهم وأن يرين في أعدائهم آيات من آيات عزيه وانتقامه. وأنا مستبشر، لقد تبع فرعون موسى لا ليغرق. موسى لما فرعون مش وراء موسى ما كانش ماشي وراء عشان ايه؟ عشان يغرق ويبقى آية، فهم؟ ويتدحض، انما كان رايح وراء ليه؟ وإنهم لشرذمة قليلون، فهم؟ يعني دي مسألة هتخلص في يومين ثلاثة وهنخلص على الناس دول. ما كانش رايح عشان يغرق. كذلك بوس مش ماشي وراء هؤلاء الناس عشان ايه؟ ينتهي او يفنى او تكون فيه آيات من آيات عزة رب العالمين. فأنا بإذن الله مستبشر فيه أن يقع له مثل ما وقع لفرعون مع موسى، وأن يكون مصيره الغرق بما شاء وكيف شاء، وينجيه الله تعالى هو وعسكره على سبيل الآية والعبرة وليس على سبيل النصر، فهم؟ والدفاع. لأن يا أخوان لازم تعرف أن هؤلاء الناس مهما كان فيهم فهم أقرب إلى الله، ونحن لا نعلم عنهم إلا الخير، لكن مهما كان فيهم فهم أقرب إلى الله، والله ناصرهم سبحانه وتعالى، لأنهم انعدمت الأسباب وتحتم عليهم التوكل على رب الأسباب، ومن توكل على الله كفى. أنا أقصد أقول إن أنت في المعترك ده لو خرجت بدينك تبقى فزت، لأنه لما هتموت بأي سبب لابد تعلم أنه أجلك الذي لم يتقدم ولم يتأخر ساعة. طيب، يبقى إذن الموت مكتوب، لكن على أي شيء يكون هو ده المكسب. فلو الناس كانوا قاعدين يدوروا على أكل، على شرب، يربوا فراخ، يربوا بقر، يبحثوا عن أسباب دنيا، يزرعوا أرض، جاءتهم لمة وقامة جمعت قلوبهم على ربهم واستشعروا الظلم ولم يجدوا سبب إلا أن يحتسبوا عند الله وماتوا، الناس دي تعتبر ماتت بإيه؟ بأجلها، ماتت بأجلها، لكن استفادوا حاجة عظيمة جدا. إيه هي؟ إن هم اختير لهم ومضى فيهم بقدر رب العالمين، اختير لهم موت إيه؟ ميتة، ها، ميتة طيبة مش ميتة جاهلية، لأنهم احتسبوا عند الله مصابهم فيه، ولم يوالوا الأعداء، ولم يتركوا دينهم، ولم يعلنوا براءهم من أهل الناس، من الناس دول اللي انتوا تضربونا بسببهم. تضربونا بسبب مين؟ بسبب الناس دول، احنا بريئين منهم أبدا. لم تقم مظاهرة، ولم يعترض أحد عليهم، ولم يطالب أحد بسقوطهم، زي ما بيحصل في أي مكان، يعني أي مكان بيحصل فيه قلاقل بتلاقي إيه؟ تلاقي كفريق من الناس بيقوم على الناس دول اللي انتوا سبب، ان احنا كده بسببكم، وهم عم يقنعوهم ان احنا مش عايزين نضربكم انتوا ومش بنقتلكم انتوا، ولما يطلعوا يقتلوهم، يعني هم يقولوا احنا مش بنقتلكم، واول ما قتلهم ليه؟ ليجعلوا تفرقة، للسياسة تفرق فسد، يجعلوا تفرقة بحيث ان يقول لك ايه، شوف انا بتقتل بسببك وانا ماليش دعوة بيك، ولا دعوة بالكلام بتاعك، ولا دعوة بالنظام بتاعك. لا ابدا ابدا، مع جهلهم وقلة علمهم، وبالرغم ان العقائد يعني مهزوزة فيهم، وبالرغم ان هم ناس مش عرب، وبالرغم لكن في لحمة تحس ان حركة قلوب. هي دي المعاني اللي احنا محتاجينها في مثل هذه المواقف. هي المواقف، انا بقول الكلام ده لانه ده مقتضى التواصل بالحق والتذكير في مثل هذه المقامات، وخاصة كمان ان ممكن تجد في هذه الاحوال وفي هذه الاحيان زي ما ذكرت في المرة السابقة والدرس السابق، ان بعض الدعاة طلبة العلم المعلمين ايا كان اسمائهم تجدهم يمكن ان يتكلموا عن هذه الامور بالمقلوب، فبدلا من ان يدعو لهم ينصروهم يحتسبوا في اعدائهم يطلبوا من الله ينتقم من اعدائهم باعتبار من اعدائهم دول اعداء الاسلام بلا جدال اعداء الاسلام، تجدهم ايه؟ يدعوهم عليهم او يصفون بلهم مفسدين في الارض، او يتكلموا في حقهم او يفسدوا مذاهبهم او يبطلوا دعواتهم او غير ذلك. وطبعا للأسف الموضوع ده موجود في مصر للأسف الشديد من بعض الناس سواء في مصر او في القاهرة او في اسكندرية او في غيرها. للأسف هناك فريق من الناس دون ذكر اسماء بيتكلم عن هذه القضايا بالمقلوب. وانا الحقيقة مش عارف وجهة النظر. يعني الواحد دايما بيقول ان المتعلم او العالم او الداعي او المرشد اذا رأى فتنة في الناس تكلم بمقتضى العمومات المثبتة للقضية على وجهها وتخلى عن الخلاف. يعني لو واحد مثلا بيرى انه الحكام دول مسلمين والخروج عليهم فسوق وانه طالع الخروج على الحاكم المسلم فسوق، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم اساسا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الا ان تروا منهم كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. وده اصل عظيم في انه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم وان فسق، وان الخروج على الحكام الفاسقين هذا سبيل للخوارج ومن شابههم سبيل اهل الضلال، فهم؟ انما الخروج والبراء يكون من الحكام الكافرين. طيب لو فرضنا ان واحد يعتبر حكام مسلمين الخروج عليهم خروج فسوق وخروج باطل، لكن المشكله ان هو بيكلم في قضايا او بيبص هذه القضايا وينزل لخلافات معينه لا تتوافق وحقيقه الصراع الجلي، لان الامور دلوقتي يا اخوان بقت ابيض قوي واسود قوي. يمكن قبل ذلك كان فيه مساحه من الالوان المتداخله ما بين الصفحتين، فاهم؟ لكن دلوقتي المساله بقت ايه؟ بقت متزينه وبينه، والمساله ابيض من اعتقون. فمحتاج انت تفهم الكلام ده مش عشان تبقى زعيم ولا بطل ولا تجاهد، عشان تنجو بنفسك. انت في ايام اخذ وفي ايام شده وايام لما، ويا ما تكررت الكلام ده، ده تذكره، ده مش تعليم، ده مش درس. فايام الاخذ وايام الملم وايام الشدائد بيبقى ضروري جدا ان الواحد يدور له على مخرج. طب انا مفيش مخرج حسي، ما عنديش سبيل، ما عنديش دوله هروح انتمي اليها، ولا سبيل ولا فريق ولا جيش انتمي اليه، لكن عندي مخرج معنوي وهو الى الله سبحانه وتعالى، الهجره اليه بقلبي. وده اخر حدود الايمان، يعني ده اخر خندق تخشه، كما في الحديث سيكون عليكم امراء تعرفون منهم وتنكرون، يبنون شراركم، يقربوا الشرار ويبعدون خياركم، فمن جهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جهدهم بقلبه فهو مؤمن، لان ده اخر خندق وليس وراء ذلك مثقال حبه من خردل من ايمان. اخر خندق تخشه هو الهجره الى الله بقلبك. طبعا بمعنى الهجره الى الله بقلبك توليه وتوالي من يواليه وتبرأ ممن برئ منه، فهم؟ فتبرأ من كل باطل يبرأ الله منه، صح؟ ان الله بريء من المشركين، صح؟ ورسوله بريء من المشركين ايضا. يبقى اذا ان الله بريء من المشركين، كل من كان على الشرك فالله منه بريء. يبقى لازم تكون انت الهجره القلبيه تتترجم بهذا المسلك، لا في ايام شديده جدا، لكن ابشر نفسي واياك انك ستجد بشائر وستجد ايات. دعك من كميه القتل، كميه الاخذ، كميه القتل ما كانتش بتحزن الصحابه، ولم يكن النبي يحزن على من مات منهم الا من غدر به زي القراء اللي قتلوهم وقلت عليهم شهرا، لكن من كان يموت في القتال كان بيسكنوا بيهنئوا بعضهم بعض، فهم؟ لان دي ميته طيبه، هذه ميته طيبه، يعني الناس بتموت في القطرات وبتموت غرقة وبتموت في الانفاق محروقه وبتموت وبتموت، لما تموت في سبيل دينها، لما تموت مظلومه في الله سبحانه وتعالى، هذه ميته بالنسبه لزي حالتنا اللي مش لاقيين حاجه يعملوها، وان هم متخلفين عن دينهم في كثير من الامور، وان ذنوبهم كثيره، وان حيلتهم قليله، وان لو مسكوا ورقه وقلم وحسبوا حالهم يلاقوا ان هم في السلب لا في الايجاب، وان هم متورطون هلكه، لما تجيلهم ميتة من هذا القبيل يبقى لعل الله سبحانه وتعالى اراد بهم خيرا، نسال الله ان يجعلني واياكم ممن اراد بهم خيرا. فده فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن المهم انك سترى باذن الله كيف يمحق الله الكافرين وكيف يكسر الله غطرسة المتغطرسين، وكيف يكسر الله شوكة المتكبرين. فترى وانت يمكن بعضكم بيسمع دلوقتي بعض الكلام، كلام تشم منه رائحة العجز وتشم منه رائحة اليأس عندهم، ان هم مش عارفين يوصلوا، ان الحرب ممكن تطول، وانه مش عارف ايه، وانه ايه، وان هم اول ما فكروا نزلوا بعض الجنود اسر بعضهم وقتل بعضهم، مما بالرغم وطبعا فضلا عن الرعب الداخلي، وسبحان الله له اخذ فيهم في كل جانب، بالرغم مما مكنهم منه من قوة تجعلهم في منتهى الكبر. ثم تحس ان زي ما يكون خيال معاك واحد ضخم جدا يعني يخيل اليك انه يقدر على كل شيء، وهو في الحقيقة مخوخ، في الحقيقة مخوخ. من اكبر المبيعات في امريكا عقاقير العقاقير والمهدئات وعقاقير الهلوسة والاكتئاب. ليه؟ لان الناس بقت ممكن يدور على الارهابيين في دورة المية، تحت السرير، في الدولاب، في البيضة لما يجي يكسرها، لانه يعني الله يقول سبحانه وتعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب مش بقوة المسلمين، لا، بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. افهم، بما اشركوا بالله ما لم ينزل به، فبما عندهم من شيء. طبعا يا اخوان لما الصراع بين الحق والباطل يقوم، يبقى الشرك زاد ولا قل؟ زاد. واللي ما كانش في دماغه الشرك بقى بدماغه الشرك، واللي ما كانش في دماغه كراهية المسلمين بقى في دماغه كراهية المسلمين، صح؟ واللي ما كانش واخد باله من الموضوع وهو ماشي علماني وماشي مش واخد باله دي زي دي بقى يتربص ويقصد، فتجلى الكفر اكثر. فكلما يتجلى الشرك اكثر، كلما يتجلى القاء الرعب في القلوب اكثر. فهم؟ ودي كلها صنع من؟ صنع الله الذي اتقن كل شيء صنعه. فهم؟ فدي مسألة يا اخوان ابحث لنفسك عن سبيل نجاة، لان انت للأسف اسباب الحيلة مش موجود، اسباب القوة من عدمة، الناس تركوا المسلمين تولوا عنهم بالرغم ان هم يملكون اسبابهم وقوتهم، خلعوها منهم وتنصلوا عليهم. وفي نفس الوقت ممكن تجد تبسيس وتخبيب، ممكن تجد تبثيث وتخبيب حتى ممن هم اولى بيك من نفسك، او هم مسؤولين عنك من دعاء او معلمين او غيرهم، وتجد القضاء تضطرب معهم وتتداخل فيتكلموا بما لا يصح الكلام به، ويقلبوا لنا الامور، واحنا عوام وجهال بنحاول نتعلم، ويقلبوا لنا الامور في الوقت اللي بقت مسؤولية كل واحد انه ايه، انه ينجي نفسه بالصدع بالحق، وان عجز عن الصدع بالحق فلا يصدع بالباطل. العجز عن ان يصدع بالحق لا يصدع بالباطل. ليه؟ اللي زي ما قلتك انت في ايام اخذ، امسك في حاجة، امسك في حاجة، ده طوفان. لكن لما يجي الطوفان تقول يا حط ودك تحت رجليك اعمل اي حاجة مش هتنجو، لانه لن ينجيك الا الله. وبحسب ايمانك بهذا بحسب ما استفدت. فاسأل الله ان يوفقني واياكم لما يحب ويرضى، وان يرزقنا معيته، وان لا يغضب علينا في هذه الايام، وأن يجعلنا في محل رضاه، لأنه إن كان الله معنا فلن يكون أحد علينا أبدا، وإن كان الله علينا فلن يكون قيمة لكل الدنيا لو كانت معنا. هو ذا، لأنه وخاصة مع ده الكلام ده كان بيقولوا أهل القوة، كان بيقولوا أهل التمكين، فهم؟ لما كانت لهم الإمارة والخلافة وكان لهم الملك بالحق. أما أنت النهاردة المسألة بقت أكثر ضعفا، صح؟ أكثر ضعفا، لأنك صفر اليدين، ولا حول ولا قوة لك إلا به سبحانه وتعالى. وكفى بالله عز وجل وكيلا، وكفى بالله عز وجل نصيرا. أسأل الله أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين، وأن ينصرنا، أن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه وفي محل رضا، ونعوذ بالله من أن يسخط علينا أو ينتقم منا بذنوبنا. كنت قد قرأت معكم في الكلام اللي ذكره، ووقفت طبعا يمكن الدرس الماضي لما تكلمنا ذكرت وقرأت عليكم رسالة الدكتور صفر، فتعطل الأمر شوي. لكن استكمالا للكلام في قراءة الكتاب، في الجزء اللي هو الصفحة اللي قبل المسائل، الصفحة اللي قبلها يعني صفحتين قبل المسائل، وقال أبو السعدات التمائم جمع تميمة. طبعا كلام انا بقرأه خلاص انت بالنسبة لك الحمد لله يعني احسب ان هو استقر الكلام عندك وما بقى مفهوم، لكن انت ان شاء الله تجد في ذلك بيان. قال ابو السعدات: التمائم جمع تميم، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على اولادهم يتقون بها العين في زعمهم فابطلها الاسلام. ابو السعدات هو ابن الاسير اللي هو صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وطبعا ناقشنا المسألة دي بالتفصيل في مبحث الرقى والتمام. قوله: ومن تعلق ودعة، الودع بفتح الواو والسكون المهملة، فتح الواو والسكون المهملة اللي هي الدال ودع. قال في مسند الفردوس: شيء يخرج من البحر يشبه الصدف يتقون به العين. قوله: فلا دع الله له بتخفيف الدال، أي لا جعله في دعة وسكون. قال أبو السعدات: هذا دعاء عليه. يمكن احنا عرفنا ما يتعلق بالحديث وصحته، وعرفنا بعض المسائل المتعلقة به. قوله في رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قال أبو السعدات: إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، يعني لبسوها لدفع الضر أو قلب الدفع، وطلب دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع. أنت عرفت المسألة دي بالتفصيل، ليه مثل هذه الملبوسات من الخرز أو الحلقة أو الخيوط أو المعلقات أو ما شابه، ليه بشرك؟ لأنها مقصود بها اتخذها على سبيل دفع الضر أو جلب النفع. ومعلوم أن الدفع من الضر والنفع هو بيد الله وحده سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يلتمس دفع ضر ولو بفعل ولو بحلقة ولو بخيط ولو بأي شيء ولو بكلمة إلا من الله، ولا يلتمس جلب نفع بأقل مهما كان ولو بطرفة عين إلا من الله، لأن هذه من مقتضيات عبودية الدفع النفع والإيه والضر. ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني حذيفة دخل على رجل يعوده، كان هذا الرجل مرض وفي يده خيط، وفي بعض الوقت سألوا ما هذا، قال زي بالضبط ما إيه حديث الوهنة، نغرى في يد رجل قال ما هذا، قال إنه من الإيمان، قال اقلعه أو انزعه فإنه إيه لا يزيدك إلا وهما، وفي رواية فإنك إن مت عليه ما أفلحت أبدا، وفي رواية أخرى إيه إن مت وأنت أيوة ترجو. دي المهم هو تعلق القلب به. لكن هنا في مسألة، قال المصنف رحمه الله لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى لآخر الحديث وقرأ آية يوسف عليه السلام: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم بن أشكاب، حدثنا موسى بن محمد، حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. وابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد بن عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس الرازي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسيل بمهملتين مصغرا ويقال حيسل أو إيه حسل بكسر ثم سكون. العبسي بالموحدة حليف الأنصار صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السرج اللي هو حذيفة، وأبوه أيضا صحابي، مات حذيفة في أول خلافة علي رضي الله عنه سنة 36. وسبب تسميته صاحب السرج أو أمين السرج أنه كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره، وقد تخبأ للنبي صلى الله عليه وسلم فريق من المنافقين ليحدث به أذى، فأعلمه الله سبحانه وتعالى بشأنهم وما أضمروه وبيتوه، فكان حذيفة مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحين، فعلم بأمرهم وبأعيانهم، فاستأمن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة عليهم بأن لا يخبر بأعيانهم، ليظل الأمر مجري على الأصل، وهو أن الأصل في من أظهر الإسلام أنه مسلم. الكلام اللي احنا فصلناه في مبحث عصمة المال والدم اللي هو مبحث إثبات الحكم على الظاهر، كلام طويل قلته هنا في الدرس وطويل أو تسجل فيه درسين أو ثلاثة، لكن يبدو أن الاهتمام عندكم قليل. فاستأمنه بحيث لا، وعشان كده عمر رضي الله عنه كان يلح على حذيفة ويقول له أأنا منهم يا حذيفة، وده من ورع عمر وإيمانه، لأنه كان يعلم أن النفاق أمر لا يعلمه من العبد إلا الله سبحانه وتعالى، الذي يعلم السر وأخفى، والذي هو أعلم بأمر القلوب من صاحبها أو من أصحابها، فهم؟ فكان يعني بيبحث عشان حذيفة عرف أسماءهم، فعايز يطمئن على إيمانه من ورعه ودينه. وكان حذيفة لا يحب أن يجيب لأنه استأمنه النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى، أي عن الحمى، وكان الجهال يعلقون التمائم والخيوط ونحوها لدفع الحمى. وروى وكيع عن حذيفة أنه دخل على مريض يعوده فلمس عضده فإذا فيه خيط، يعني بيعوده بيحط إيده على دراعه فلقى تحت ثيابه في عضده خيط على ذراعه، على عضده لو على الذراع يعني. فقال ما هذا؟ قال شيء رقي لي فيه، إذن هو اتخذ على سبيل التميمة أو على سبيل المرقي فيه، وهو التميمة، شيء رقي لي فيه، فقطعه وقال لو مت هو عليك ما صليت عليك. وفيه إنكار مثل هذا، وإن كان يعتقد أنه سبب، فالأسباب لا يجوز منها إلا ما أباحه الله تعالى ورسوله مع عدم الاعتماد عليها. وأما التمائم والخيوط والحروز جمفرز والطلاسم ونحو ذلك مما يعلقه الجهال، فهو شرك يجب إنكاره وإزالته بالقول والفعل وإن لم يأذن فيه صاحبه، باعتبار أنه منكر، ومنكر يتعلق بالعقيدة، فلما تقطعه له أو تشد منه أو تفسده له دي مش محتاجة إذن، مش محتاجة، لأن فيها سلامة الدين وإحقاق الحق في أمر عظيم. قوله وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل حذيفة رضي الله عنه بالآية على أن هذا شرك، ففيه صحة الاستدلال على الشرك الأصغر بما أنزله الله في الشرك الأكبر لشمول الآية له ودخوله في مسمى الشرك. وتقدم معنى هذه الآية عن ابن عباس وغيره في كلام شيخ الإسلام وغيره والله أعلم، وفي هذه الآثار عن الصحابة ما يبين كمال علمهم بالتوحيد وما ينافيه أو ينافي كماله. المسألة المقصودة هي اللي هو أثرها في آخر كلامه، وهي أن حذيفة رضي الله عنه قال للرجل لو مت وهي عليك ما صليت عليك، واستدل بالآية على فعل الرجل، يعني استدل بأن ده منكر بالآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الآية هنا بتحمل على معنيين، استدلال حذيفة له معنيين مهم أوي أنك تعرف المعلومة دي. المعنى الأول هو الاستدلال بالمناط الأكبر على المناط الأقل، الاستدلال بالمناط الأكبر على المناط الأقل. يعني إيه؟ يعني أنت لما يكون مثلا واحد بيشرب شيء ما هوش خمر، لكن تقول له مثلا لما تحس ان ده من جنسه او قريب منه وان كان مش هو خمر وتنكر عليه استدلالا بآية الخمر، يبقى انت استخدمت مناط اكبر اللي هو الخمر على شيء مش هو الخمر لكن يدخل في معناه ولو من بعيد، يبقى ده مناط قليل. فكونك تستدل في النهي او الانكار او التحذير من شرب ده باعتبار انه هو شبيه بالخمر او ممكن يوصل الى الخمر زي البوظة مثلا. البوظة لما تتعمل في اول شأنها واول امرها عارفش انت عارفه مش مشروب معروف عند العامة اسمه بوظة, بيعملوه من نقيع الخبز القديم العيش الناشف اللي بيلموه في الشوارع بالكيلو, نصه بيتعمل بوظة ونصه بيتعمل للحيوانات. العيش ده بيعمل ايه؟ يحط العيش في مية يبيته لتاني يوم, فالعيش يحصل له حموضة ويبوش تاني يوم فيتحلل ويأخذ يضربه ضرب شديد جدا ويحط عليه بعض الاشياء الاخرى زي النشا او الدقيق واخد بالك, ويسيبه لتاني يوم فايه يتخمر اكثر لان نفس العيش ده لما صنع اول مرة كان فيه خميرة فتزداد الخميرة نضوجا بعد ما دخلت الخبز بنسبة الكربون فيها, فهم بتعلى لما بيخش المية ها بيكون حاجات تشبه الخل. الخل طبعا مش حرام لكن بتشبه الخل يعني مقدمات الخمر. كل ما البتاعة دي نقعوها اكتر كل ما كانت. طبعا لما يشرب واحد البوظة دي في اول ايامها مش هتذكره ولا تؤثر فيه ولا فيها فهم, لكن بعد يوم او اتنين بيبقى فيها ايه نسبة بسيطة من الكحول, نسبة بسيطة من ايه من نسبة بسيطة يعني, فبيبقى مثلا بتاع الزلعة دي اللي معاه بيبقى فيها نسب بسيطة, لكن الطعم اللي هم بياخدوه مع التخمير والاشياء دي فايه يقولك فلان ده بيبوظ يعني يسرب هذه المنقوع. عشان كده لما بيقولك ده ايه وفلان بوظ الحاجة الفلانية نتيجة لانه نسبة الى هذه الايه فلما تيجي تقول لواحد انما الخمر والانصاب انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجي تاني بوه وتقول له كده وهو ممكن يكون ايه يقول لك دي بوظه دي ما مش خمره, هي ممكن تصير مسكره فاهم, محتاج ان تقعد اكتر ويضيف لها بعض الاضافات وتصير مسكره. وعشان كده كان بتوع البوظه يعملوا بوظه فيها سكر وبوظه تانية اكثر تحللا وبتاع للناس اللي هم الكيفه بحيث لما يقول لك لا دي ايه ده مشروب بسكر ده حاجه وتبقى مقدمة ان انت بعد كده ايه تشرب. عفانا الله وإياكم من هذا وذاك, لكن ده موجود كتير في الناس وكانت موجودة يمكن قبل ما ينتشر المشروبات ومحلات العصائر وبتاع, كنت تلاقي ايه الناس الكبار اعتقد يذكروا هذا ان كنت تلاقي بتوع البوظة دول في كل الاسواق وفي المجامع الناس وامام المحلات يعدي عليك وايه وبالزلع, ولما الزلع قلت بقى بيجيبوا صفايح ويشلوها في صفايح واخد بال. دلوقتي ما تلاقيهاش غير في الاحياء اللي ايه البالية يعني حوالين بقى الاماكن زي الجمالية وزي اماكن المخدرات ليه لانها متوافقة لسه الناس بتتدنى لمستويات نسأل الله يعافينا. لما تيجي تقول له ما تشربش البتاع ده واستدل بالمنع بالخمر يبقى انت ايه اسمها ايوة ان انت استعملت المناط الاكبر في المناط الاقل. كذلك حذيفة رضي الله عنه, احنا عارفين طبعا ان لبس الحلقة والخيط لبس التمائم والرقى دي من ايه من الشرك الاصغر ولا الاكبر؟ الشرك الاصغر ما لم يعتقد فيه ويركن اليها بقلبه ويرى انها فاعلة بذاته, لكن على سبيل السبب يقول لك حط البتاع دي ربنا يجعلك فيها خير لمجربة البس حجاب ربنا يحفظك, يبقى هو كلمة ربنا يحفظك دليل على انه لا يعتقد فيها صح, لكن اتخاذه لهذا السبب غير المشروع على سبيل دفع الضر وجلب النفع هو ده المعنى اللي جعله شرك اصغر. واخدين بالكم يا اخوان؟ فلما يجي يلبس ده طب ده الشرك اكثر. حذيفة بيقول وما يؤمن اكثرهم بالله انهم مشركون. احنا قلنا ان الايه لها معناها وجهين, الوجه الاول اللي هو استعمال المناط الاكبر في المناط الاقل, استدل بالايات اللي في الشرك الاكبر على الشرك الاقل. ليه؟ لانه لفظ الشرك في القران هو على الاكبر, فهم الا كل قرينه تبين انه اصغر. والشرك الأكبر أو اللفظ العام بيحتوي ما هو أقل منه، فده من باب الزجر. لكن هنا في نقاع مهمة أوي قيد للقاعدة دي، استعمال المناط الأكبر على المناط الأقل لا يصح إلا في الوعظ والزجر، في الوعظ والإيه وليس في وليس في الأحكام. افهم دي مهم. يعني أنا ما ينفعش واحد يشرب بوزة ما قيم عليه حد الخمرة، عشان إيه؟ فيها معنى الخمر أو من هذا القبيل، أو ممكن تبقى خمر. لا، في الأحكام لابد من ضبط المناط، ولذلك المناط لو ما انضبطش الحكم ما يثبتش. لكن في الوعظ، في الزجر، في التنبيه، في التحذير يجوز استعمال إيه؟ عشان كده السلف في رسالة كلمات تخالف العقيدة في قاعدة مهمة جدا في آخر الرسالة، في آخرها خالص. هذه القاعدة منقولة من كلام السلف ومنقولة من كلام الثوري وما تقرر عند الشافعية، نقلها بنصها وتقريبا أوردها جمال الدين القاسمي في قواعد التحديث على ما أذكر المصدر بتاعها، أنا متشفى ذاكرتي في بالنسبة للرسالة. اقرأ الصفحة دي في الآخر. القاعدة دي ايه هي؟ ان السلف كانوا يكرهون تأويل النصوص الزاجرة، فهم؟ التي وردت في الشرع على سبيل الزجر والإبعاد والتحذير، زي ليس منا من فعل كذا، او من فعل كذا فقد كفر، او من حلف بغير فقد اشرك، او غير ذلك. وقالوا تمر على هي، لانك ان اولتها رخصت ذلك للعامة. يعني لما واحد يطلع يقول الحالف بغير الله شرك، وهذا من الامور المنكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفر في الاخر، يقولوا خدوا بالكم ده شرك اصغر لا يخرج من الملة ولا يكفر صاحبه. فبص بقى، يبقى كل الخطبة دي او المحاضرة دي ايه بالنسبة للعامة؟ مسحت ما يتعلق بالنصوص من زجر او من تنبيه، اتمسح. لكن لما انت تقول كده على المنبر من غير ما تقول ايه يحكم عليه بالكفر ويفرق من امرأته ولا يكفر، فانت هتقول بس مجرد ان هذا الفعل ايه شرك، فهم؟ السلف كانوا يستحبون امرار هذه النصوص بغير ايه بغير تأويل. ده في مقام ايه؟ أيواء الزجر، الوعظ، الإبعاد، التحذير. لكن لما يجي القاضي ويطارد عليه واحد، لازم القاضي يضبط المناط. والقاضي ما بيذكرش ولا بيوعظ، ده القاضي بيقضي وبيحكم وبيلزم العين اللي أمامه بتبعات ما قدم عن وحده، صح؟ مش بيتكلم عن الأمة، مش القاضي بيتكلم الأمة ويقول لهم انتوا كفار انتوا مسلمين، لا. لكن الواعظ أو المعلم أو المرشد بيكلم الأمة، فكل ما جاء في الشريعة مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعجز أن يقول من حلف بغير الله فقد أشرك شركا أصغرا، صح؟ مش يعجز يقول كده. لكن لما يقول للأمة، يخاطب الأمة، من حلف بغير الله فقد أشرك ويسكت، إذن هو من مقاصده إيقاع الزجر عند السامع، فهم؟ إيقاع الزجر عند السامع بما يؤدي الى المنع عن هذا الامر حتى وان كان من الشرك الاصغر. ده بخلاف إقامة الحد. لما جاءه ماعز يعترف بالزنا، ما لوش دلالة رسول الله خذ الجمهور قطعوا جسمه ابدا، ده ظل يستبين منه، اتعرف معنى الزنا؟ فهم؟ او تدري حقيقة الزنا؟ لعلك كذا لعلك كذا، ويذكر له امورا مما تقع بين الرجل والمراه. كل ده لان المقام مقام ايه؟ مقام ايه؟ قضاء، حكم، صح؟ فلما يقول من ترك مثلا، يعني ليس منا من دعا بدعوى الجاهليه، ليس من غشنا فليس منا، ويقول للرجل البياع ليس منا، يعني ايه؟ شرك اصغر. لا، هو البياع بيغش وهو يريد منع الغش في الأمة، والمقام مقام زجر مش هيقام عليه حد، فاهمين؟ فإيه يشوف الموقف ومن غشنا فليس منه. فلما تشوف موقفه صلى الله عليه وسلم في القضاء والفرق بين موقفه في الوعظ والتحضير على الخير والمنع من الشر تجد ايه هنا في تفصيل وتدقيق. ها يعني مع ماعز اقام رجل يستنكهه يعني يشم يمكن لعله شرب مسكرا فيهزي. طب ايه كل التشديد ده؟ لان ده فيها رجم، فيها ايه رجم صح. لكن ليه هناك ما كانش فيه التشديد ده وما كانش من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك وهو شرك اصغر لا ينقل عن الملة ولا يكون صاحبه كافر؟ ليه ما قالش كده؟ لانه زي ما التشديد هنا مطلوب يترتب عليه حكم على المعين ويترتب عليه الالزام بتبعات ما قدم من قول او عمل، زي ما ايه زي ما في الحديث النهي عن الحلف بغير الله في امر موجود فيهم لانهم ورثوا عن جاهليتهم وكانوا دايما يقسموا باللات والعزة، فتجديدا للزجر وتجديدا للابعاد يبقى يتقال ايه من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك الاثنين. يوم كل واحد بيقول واللات والعزة ومناة وكذا وكذا يعمل ايه؟ يقف خلاص. هو المهم انه هيقف، فهم؟ المهم انه ايه؟ انه هيقف. يبقى اذا دي مقاصد السلف. فيجوز في مثل ذلك لما يقطعه من ايده ويقول له فلان بطل الحاجات دي واعمل كذا وبقى مش قضية بقى حكم على عينه بقى، ده مش مسألة انه هيلزمه تبعات ما فعل ويقيم عليه حد او مثلا ابعاد او طرد كذا او كلا، لا المسألة مسألة زجر وتبغيض في هذا الحال وابعاد عن هذا المقام اللي هو الرقى والتمائم الغير مشروع. فقال له ايه؟ قال له راح طلع الايه ذكره بالايه وما يؤمن اكثرهم، انت راجل مؤمن اهو ومع ذلك بتعمل شرك. ما قالوش بقى ايه بس خد بالك ده شرك اصغر، لا استدل يبقى ده وجه الايه وهو استعمال المناط الاكبر في المناط الاقل. ويمكن وجه اخر وهو ان الايه دي بالذات ايه يوسف تحتمل الشركين، تحتمل الشركين. لان ابن عباس رضي الله عنهما لما اول هذه الايه قال ترى رجل يعبد الله ويقول لولا كذا لسرقنا، وله تأويل آخر في الآية برضو يقول ترى رجل يعبد الله ويسأل غيره الرزق، فحملها بوجه على الشرك الأصغر وحملها بوجه على الشرك الايه الأكبر. لأنه لما يكون واحد، معذرة يا إخوان، لو واحد من إخوة وراجل بيقول لا إله إلا الله وعرف بقى أنه لابد أن يلتزم ولابد أنه هو يبطل الامور الباطله وعارف ان ترك الصلاه كفر فاقام الصلاه و الراجل ده ايه مؤمن بالله صح، لكن لازال هذا الرجل اللي مؤمن بالله تلاقيه لما بيتكلم بيقول لو اني فعلت كذا لكان كذا، يبقى الراجل ملتحي وبيصلي تمام يقول لك ايه لو ما كنتش رحت ما كانش حصل اللي حصل. او تلاقيه مثلا في وسط الكلام لك والنبي ورحمة امي وراجل مصلي وملتحي. اذا هذه سواء اللون او واحد مثلا ملتحي وبيصلي وكتمام بس بياع في السوق فغالب عليه احوال السوق وما فيه من سوق فيقول لك ايه ايام سودة والزمن اخبر اللي شفناك فيه ونهارك ازرق النهاردة عشان انا من يوم اشوفتك وانا حاسس نحس نهارك النهاردة، هو بقى ايه راجل تاجي يعني راجل بياع بقى. كل هذه مقتضيات ايه شركية صح، مش دي اللي ثبت النصوص فيها انها شرك؟ سب الظهر شرك اصغر وسب واللون شرك اصغر والحلف بغير الله شرك اصغر، فاهمين؟ وممكن يكون رجل ملتحي وكويس وتمام ومزاجه يغش في السوق يجيب الفانيلا ب2 جنيه درجة تالتة ويحط عليها لزقة ان هي ميد ان تايوان ويقول لك المستورد وبتاع ب10 جنيه ويحطها في كيس وبتاع، يبقى الراجل ده برضو وقع في فليس منا، من غشنا فليس منا. وملتحي وبيصلي ويسمع الاذان يقول لك لم يقعد العفش ونروح نصلي. كل هذه الامور بتقع. انا معلش يعني ما حدش يقول ان انا بتكلم حد منكم، انا بتكلم نفسي اولا يعني، بس انا مش بياع. لكن المهم انه تجد ان هذه الامور عاينتها في بعض الناس اصلا انه عافينا واياكم. لما مثل هذه الامور تكون فيه، يبقى الراجل ده نقول عليه ايه؟ امن بالله لكن عنده ايه؟ شرك. يصح في معنى الايه من وجه، وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، الا وهم يحلفون بغير الله، يغشون في بضاعتهم عمدا، بغش عمدي مش بغش عرضي، الا وهو يعني يقول لو وخبلك ويتسخط على القدر او يسب الظهر وكل دي اشياء. يبقى اذا ايه؟ من جنس العمد. وبالتالي استدلال حذيفة على المعنى ده، المعنى الثاني ده اللي هو ابعد شوية ماله، يعتبر مضبوط على الحالة، لان الرجل ده وقع في شرك اصغر. وحذيفة طبع الاية ان ايه؟ انه ما يؤمنوا اكثرهم بلا الا هم مشركون، وانه من وجه الاية الشرك الايه؟ زي ما بتمس الشرك الاكبر بتمس الشرك الاصغر. فاهمين يا اخوان؟ ما حدش يفهم من الكلام ان ايه يوسف في الشرك الاصغر، انا بقول انه الايه لها وجهين، وجه قريب اللي هو استدلال بالمناط الاكبر اللي هو ذكره الشارح، بالمناط الاكبر على المناط الايه؟ الاقل، او ان من جنس ما يقع فيه المؤمنين انهم يبقى عندهم ايمان ولكن ايه؟ يمس ايمانهم بعض الشرك. قال فيه مسائل في الباب ده اللي هو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط، وانا قلت لكم ان البابين اللي هم ورا بعضهم دول قريبين جدا من بعضهم. قال فيه مسائل، الاولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. هي طبعا اللبس اصلها يعني نطق سهلة في اللغة لبس، بس احنا بتغلب علينا عاميتنا لبس. اللفظ الصحيح لبس، من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. يعني ايه مثل ذلك؟ اللي هو للتداوي، لدفع العين، لجلب الخير، لمنع وما شابه، يعني لجلب النفع او لدفع الضر. التغليظ في لبس الحلقة، طبعا التغليظ واضح منين؟ ان هذا دل الدلائل على انه من الشرك بلفظ الحديث، وكذلك مدعو عليه بانه لا يتم الله امره، وكذلك وكل اليه من تعلق شيئا وكله. ان كل هذه اوجه تغليظ شديدة جدا، اوجه تغليظ شديدة جدا في الشريعة على من فعل ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح، فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. طبعا الكلام ده هو مش مظبوط، لأنه رواية أفلح في رواية كما ذكرت لكم هو ما جابهاش ولا تعرض لها الشارح ولا قرب منها الشارح، اللي هي إيه؟ وأنت ترجو نفعها. فإذا إمتى لا يفلح أبدا؟ مش مع الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر فهم حتى وإن أدى بصاحبه إلى جهنم لأنه من أكبر الكبائر. وأنا دايما أقول يا أخوان، فرقوا بين الشيء اللي يكون رتبته في الشرع كبيرة وإن كان فساده أقل، وبين الشيء اللي فساده كبير وإن كان رتبته أقل. لأن دي بتكون بالنسبة لكم دايما، لما واحد يقول لو واحد حلف بغير الله او سب الظهر او قال لو المنكر في اعتراض على القدر اشد، ولا لو زنى بامرأة لا تحل، ونعوذ بالله من الخذلان. الحلف الشرك الاصغر اكبر، صح؟ يبقى مجرد يقوله النعمة ولا ده، هذا اسمه وشأنه في الشرع اكبر من الزنا، مع ان الزنا افسد واقبح، صح؟ لما يقولك فلان ده حلف بغير ربنا، ربنا يهديه، فلان ده زنى، تبص لنفسك ايه؟ كرمشت تجاهه وبقى مصيبة كبيرة وعظيمة ويقاطع، وده حقيقة، وده مسلك مش هقول انه، لكن انت لازم تكون متصور ان ده نتيجة لانه ده ذنبه اكبر لكن قبحه اقل. وده ذنبه أقل لكن قبحه وفحشه أكبر. فاهمين؟ فتنبه لدي، تنبه لهذه الأشياء. فعشان كده لما أجي أقول لك إن الشرك الأصغر أكبر من الزنا، تقولي عن الواحد لما يحلف برحمة أمه يبقى زي ما يكون مثلا عمل كذا، لا ده ده رحمة أشد، أشد إثما، لأنه شرك، والزنا ليس بشرك. في الحديث وإن زنى وإن سرق. فيهمني بس انك تفهم ان ان ان المصنف رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب انما ظن في ذلك ان يمكن تكون خافت عليه الروايات المبينه ان موت عدم الـ الـ الـ الانذار بعدم الفلاح ليس بمجرد تعليق ايه التميمه، انما وانت ترجو نفعه. الثالثه انه لم يعذر بالجهاله، وانا اتكلمت على الجزئيه دي لما قلت انه لم يعذر بالجهالة، دي مسألة مبنية اما عدم العذر للمعين واما عدم العذر في المفعول، لان من المعينين من يعذروا، فهم؟ ومن المعينين من لا يعذروا. والمسائل يعني في مسائل لا يعذر فيها ومسائل يعذر فيه، مسائل التي يعذر فيها قليلة جدا، مسائل متعلقة بتقديس رب العالمين، يعني متعلقة بالمتعرضة للسب والاستهزاء والتنقيص، المسائل المتعلقة بإنكار النبوة أصلا، المسائل المتعلقة بإنكار اليوم الآخر أصلا، مسائل متعلقة بإنكار الله، إنكار الوجود أصلا، كل دي يعذر فيها بالجهل، لأن الحجة العقلية والآيات الكونية دليل ملزم بإثبات الحجة في هذه المسائل. لكن ما يتعلق بحقوق الله وطرق التوحيد وأسباب العبادة وصور العبادة كلها أمور لا تتم إلا بالعلم، وده غالب الشريعة سواء عقدية أو عملية، فكلها يعذر فيها بالجهل من حيث نوع المسائل. طيب المعينين، مش كل المسائل اللي يعذر فيها بيعذر فيها كل المعينين. ليه؟ لأنه لا يكفر أحد إلا بعد إقامة الحجة. فلو صارت المسائل المعذور فيها معلومة لمعينين فإن خالفوها لا يعذروا لأنهم من أهل العلم به. أما إذا تصور في هذه المسائل التي يعذر فيها أن هؤلاء الأعيان لا يعلموها، يتصور عشان كده ممكن يكون في مكان واحد وفي حتة واحدة، ها، ويعذر حديث عهد بإسلام في نفس الحتة ونفس المكان، ولا يعذر من سبق له الإسلام في هذه المسألة اللي هي من جنس الايه اللي يعذر فيه. يعني دي مسألة بيدخل فيها العلم الضروري والعلم غير الضروري، فهم؟ فيعني ايه، فهو لما بيقول لم يعذر بالجهالة ممكن يكون اختار ان مثل هذه المسائل مما يعذر فيها، لكن هؤلاء الأعيان لا يعذروا. لان البعض لما بيقف على بعض العبارات دي يقول لك وشفت يبقى ما فيش حاجة اسمها عذر بالجهل، لا، لكن هو بيقول ايه انه لم يعذر بالجهالة مين؟ حذيفة، صح، او النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لو قلنا ان هو في حديث الوهينة يعني ايا كان. يبقى اذا ايه، دي مسألة تطبيقية، غير لما يقول المسألة الثالثة انه لا عذر بالجهل، يبقى مسألة ايه علمية مش تطبيقية. لكن هو بيقول انه خدوا بالكم انه في الموضوع ده لم يعذر بالجهالة. انت مش فاهم العبارة ودي مشكلة. يجي واحد يجيب لك السطر ده ويقول لك اشوف ما فيش عذر بالجهل، لا قول له، لا قول له هذا تطبيق في حالة من الحالات التي لا يعذر فيها صاحبها. تطبيق ليه؟ لانه كذا وكذا ومسائل في كذا وفي كذا، لا لا لا ايه قلته باجمال دلوقتي ده. فيبقى ده واحد في زمن عرفت فيه الامور دي وبقت معروفة انها من الشرك، فلما عملها شدد عليه في الانكار لان مثله لا يعذر، فهم؟ فما حدش يقول ده عنوان ايه انه لم يعذر بالجهالة، وكأن المكتوب لا عذر بالجهل، وفرق كبير جدا. لما اجي اقول شفت بقى احمد ما عذرش علي بالجهالة، وبين لما اقول لا عذر بالجهل، ولا مفيش فرق بين العبارتين؟ ده فرق كبير جدا جدا. احمد في التطبيق طبق القواعد فلم يعذر، فهم؟ لكن لا عذر بالجهل، ده عنوان علمي، عنوان علمي. ايه ايه اللي ما فهمتوش؟ ايه هو؟ قول قول ايه اللي ما فهمتوش. لا هو موضوع محتاج تفصيل يعني، هو طبعا كلام مجمل اللي انا قلته، انا بس مجرد عشان اوضح معنى العبارة، مش شرح لمسألة العذر بالجهل. بقول انه في مسائل لا يعذر فيها من حيث المسائل، من حيث الشرع، ومسائل يعذر فيها. مسألة لا يعذر فيها بينت انواعها، وغالب الشريعة عقدي وعملي يعذر فيه لو بعيد عن المسائل دي. طيب المعينين نفسهم، في معينين خلاص ان ما بيعذرش فيه مش هيعذر فيه خلاص، ده من الشرع اصلا. لما واحد يقول ما فيش ربنا، ده جاهل مش جاهل، الا ان يكون مجنون غير مكلف. لكن مهما كان يقول لك انا اصلا قاعد في السكيم، واصلا قاعد في الغياهب، اصلا دي مسألة، كون انه يعرف انه ينكر الوجود اصلا، بغض النظر ينكر اسماءه، ينكر صفاته، ينكر حقوقه، لكن ينكر اصل الوجود، هذا ليعذر بجهل. فهم؟ فهم؟ واحد بلغه ان في رسول، ما يعرفش عنه بقى ايه ادلة الاثبات وادلة عموم، وان العرب كف، ان الدنيا كف وليس العرب خاصة، لكن وانكر ان في رسول، هذا ليعذر فيها. عشان كده في الحديث ما سمع به، سمع بس، ما قالش بقى سمع به وحقوقه وواجباته وقيمة السنة وقيمة الاتباع وعدم إزراء وعدم استهزاء وعدم، لا سمع به هودا أو نصارى، ولم يؤمن به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فاهمين؟ إنكار اليوم الآخر، لأن إنكار اليوم الآخر إنكار إن إيه؟ إنكار حقيقة الوجود، إنكار شأن رب العالمين، لأنه من أهم المقتضيات الوجود والإيجاد بعد الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأنه في مؤاخذة، وإلا يبقى الإيمان بالله أصلا ملوش وجود، يعني ده تابع لإنكار ده اللي هو أصل البعث وليس تفاصيل البعث، ولا حتى إثبات الجنة والنار، ولا حتى الثواب والعقاب، لكن الأصل نفسه كحجة عقلية بآيات كونية تقوم بيها. عشان كده كفروا الدهريين، وعشان كده كفروا الفلاسفة اللي بيقولوا إن إيه؟ إنما هي حياة أبدية، وأن هذا الموت انتقال لحياة أبدية على الأرض تتبع وتتسرخ الأرواح وتعود مرة ثانية، لأنهم عندهم الفلاسفة عندهم الأرواح مالهم، الأرواح مالها بقية، الفلاسفة عندهم الأرواح بقية. يعني بقية يعني الجسد ده زي الجلابية زي القميص، أما يدوب يترمي ويخش الجسد تاني، اللي هم بيسموها الناس التانيين بيسموها تناسخ الأرواح، وده كان موجود عند الفراعنة أو بعض الفراعنة. مش موضوعنا ده، مش دي قضيتي، لكن أنا يهمني أنك تفهم إن دي المسائل دي المسلم النصراني الجاهل المتعلم لا يعذر فيه. طب المعذور فيه، المعذور فيه ده الأعيان نفسهم بيختلفوا فيه ما بين يعذروا أو لا يعذروا، وحدود التفريق إقامة الحج، حقوق التفريق بين المعينين فيما يعذر فيه من المسائل الشرعية إقامة الحج. عشان كده اتفقوا على أن اللي ينكر معلوم من الدين بالضرورة، هو معلوم من الدين بالضرورة يعني صارت حجة مقامة، يكفر. ها طب فين العذر؟ ما هو عشان صار معلوم من الدين بالضرورة. فهم؟ طب لو واحد ما عندوش معلوم من نفس المعينين برضو في زمانهم، قالوا إلا أن يكون نشأ ببادية بعيد او فتعذر عليه معرفه فعل او حديث عهد باسلام، فهو اثبت العذر لبعض المعينين في زمن واحد، بل وفي مكان واحد كمان في مسائل من الجنس اللي بيعذر فيها. فلو بقت معلومه ان الدين بالضروره ما بقاش يعذر فيها، لانه هو العذر اسمه عذر بالجهل، ودلوقتي بقت علم ضروري، فبقى الجهل ملوش وجود، فالعارض ملوش وجود. طب لو ما بقتش ضروريه هتبقى مظنة جهل، يبقى ممكن جدا، ممكن جدا تبقى في مسألة معلومة الناس بالضرورة ومش معلومة لغيرهم بالضرورة. فاهمين؟ في مسألة تجهل عندهم ومسألة لا تجهل عندهم، كل ده من جنس ايه اللي يعذر فيه. على تفاصيل بقى طويلة، لكن المهم ده زي ما تقول ايه الخريطة العامة لموضوع العذر بالجهل. القضية اللي قدامنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن جزئية مما يعذر فيها تمس معين لا يعذر لأنه لا يجهلها. فهمتم؟ ما هو ما أنكرش وجود ربنا عشان نقول ده إيه مما لا يعذر فيه، لا ده هو ده لبس حلقة. لكن هي كانت بالنسبة لهم مسائل إيه، زي ما برضو علق المصنف على حديث ذات أنواط قال إنه لم يعذرهم بالجهالة، ما قالش ما فيش عبارة له هنا في الكتاب لا عذر بالجهالة. هم عبارتين، عبارة في الحديث الوهينة وعبارة في حديث ذات أنواط، والاثنين أنه لم يعذر بالجهالة وهناك أنه لم يعذرهم بالجهالة. الصحابة لما قالوا جعلنا ذات أنواط فشدد عليهم وأنكر عليهم، فهم؟ وشدد عليهم وإنكر عليهم بما يتعلق بالجرم. الجرم ايه؟ العزم على الفعل. عشان كده بعض العلماء قالوا لو فعلوا لا اشركوا، يعني لو راحوا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم وجابوا شجرة وحطوا عليه الاسلحة وقالوا يا شجرة بركلنا السلاح ويا شجرة انت مش عارف ايه، كان الصحابة دول يعدوا مرتدين. فهم عشان عارفين في ريب ده حبوا يجيبوا الشجرة منين؟ ها؟ من الطريق الرسمي. عايزين شجرة شرعية، عايزين ذات أنواط شرعية، ده يدخل في الجهل. لكن إيه اللي ما خلاه يعني لما نقول لما يعذرهم بالجهل، هو عاقبهم على الهم لأنهم لم يفعلوا، صح؟ عاقبهم على الطلب، فهم؟ دي لأن مثلهم، طب دي مسألة يعذر فيها، آه يعذر فيه، طب ليه ما عذرهمش؟ لأن مثلهم لا يعذر. فهموا الكلام ده، فهموا الكلام. وعشان كده لما جه علي وعمر رضي الله عنه في القضاء في قصة مشهورة أوردها ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية واعتمد عليها وجعلها قاعدة في عقوبة امرأة بالزنا. امرأة زنت وبعدين كان علي مستشار لعمر رضي الله عنه، لأن علي من أئمة الصحابة أو من فقهاء الصحابة من أهل العلم رضي الله عنهم أجمعين. فلما أراد فاستشاروا فيها قال لا تحدها، مش مثلا قال له اضربها أو قال له انفيها أو قال له عذرها، لا ده ما ليه؟ لأنه لما ساعدوا المرأة زنيتي قالت نعم بدرهمين. طيب ليه أسقط الحقد عنها؟ قال إنها لا تعلم أنه زنا، يعني ما تعلمش إن ده جرم. استدل قال إنها تهل به إهلال من لا يعلم، مش من لا يعلم العقوبة، من لا يعلم الحكم أصلا إنه ما فيش زنا أصلا. زي ما تقول لواحدة أنت مسحت السلم تقولك أو ادوني 5 جنيه، طب مس السلم هو في حاجة مس السلم؟ هو برضو زنيتي آه وخدت درهمين، يعني كأنها عملت إيه؟ شيء مباح. إذن هي فهم مع إن ده مما لا يعذر فيه في زمانهم، لكن واضح من بلاهتها او سفاهتها انها ظنت انه ايه، فبقت هنا عندها دليل مقتضى، بالرغم ان هي في زمن علم، والزنا معلوم بالكل انه محرم او انه ممنوع، حتى لو لم يعلموا الرجم او الجلد لكن يعلموا انه ممنوع. لكن متصور ان في بعض الاعيان، عشان كده لما كانوا بيتكلموا على الاعيان يقولوا ايه، فان كان مثل هذا، إن كان هذا يجهل مثله ها يعذر، وإن كان لا يجهل مثله فلا يعذر. ده في الكلام عن الأعيان مش على المسائل. ففي مباحث في الكتب متعلقة بالمسائل، وفي مباحث الكتب متعلقة بالمكلفين، إن ده إيه. لكن القاعدة العامة إن كل ما ليس مما لا يعذر فيه فهو إيه يعذر فيه، لأنه الشرع لا يمكن يؤتى إلا بالعلم، وكل ما كان طريقه العلم ها فيتصور فيه الجهل، وكل ما كان يثبت عنده الجهل فهو إيه عذر، لأنه لا تكليف إلا بعد العلم، ولأن الجهل متفق عليه على أنه من عوارض الأهلية، يعني من عوارض التكليف، فهم ولا لا؟ من عوارض التكليف. عشان كده لما جاء ماعز الى النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالزنا، نقشف معنى الزنا ولم يناقشوا في عقوبة الزنا للاطمئنان بأنه هل هو يجهل أو لا يجهل، وما قالوش هل تدري أنك سترجم، ما قالوش دي خالص، إنما كل اللي جدلوا فيه إيه؟ إيه هو الزنا؟ إيه هو الزنا؟ وعني إيه؟ يفترض له افتراضات ويناقشه لإثبات علمه، لأن العلم ده مطلوب وشرط في تحقيق العقوبة، فهم؟ فزي ما النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن لعلم ماعز بالزنا فأمر برجمه، المرأة لم يطمئن علي رضي الله عنه وأشار على عمر بعدم علمها بالزنا فأشار عليه بإيه؟ بتسريبها بتركها. ليه؟ لسببه إيه؟ العلم وعدمه، العلم وعدم، خد بالك. وزي ما ابن تيمية قال في الرجل اللي زار رماده وقال فإذا أنا مت فحرقوني، قال فإنه كان يجهل قدرة الله عليه، أو شك أو يجهل بعضها، أو يجهل أن الله جميعه مع وجود الإيمان عنده، بدليل أنه قال خشيتك يا رب، فهم؟ ما نص كلام ابن تيمية رحمه الله ده فيما يتعلق بإيه؟ بالمعين. فمرة الكلام يكون متعلق بالمعلم بالمسألة، ومرة تكون بالإيه؟ بالمعين. لكن لما واحد يعرف قدرة الله ويجي يعمل زي الراجل اللي حرق مزار، يبقى إيه؟ لا يعذر مثله. ليه؟ لأنه يعلم. وده أنا بضرب مثالين، مثال للزنا والحد الزنا عشان دي مسألة عملية، ومثال الرجل اللي قال زاروني لأن دي مسألة إيه؟ عقدية. عشان بعض الإخوة بيقول إنه المسائل العقدية ما فيهاش عذر والمسائل العملية فيها عذر، وطبعا التفريق ده ليس هناك دليل يدل عليه. صحيح ثبت بعض الأقوال من كلام بعض علماء الحجاز زي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره، إنه المسائل اللي تمس العقيدة لا يعذر فيها بالجة، لكن هذا كلام لم يقم عليه دليل يفرق بين الاسم بالعمل والاسم بالمعتقد. ومعروف ان الاعمال فيها امور تخرج من الملة، والاعتقادات فيها امور تخرج من الملة، وان الاعتقادات فيها امور لا تخرج من الملة، وان الاعمال كثير منها لا يخرج من الملة، كلها شرع وكلها. وقد ثبت الدليل المعتبر للعذر في هذه والمعتبر للعذر في تلك، فاهمين؟ فلما يجي واحد يقول لي طب ازاي حديث الرجل اللي هو حرق نفسه مع حديث ذات انواط، فاهم؟ هنقول ايه؟ هذه كلها من جملة المسائل اللي يعذر فيها كلها. طب اشمعنى دول تعذر ده ما تعذرش؟ دخلنا في قضية الاعيان، فاهم؟ ان مثل هؤلاء لا يجهلون فلا يعذرون، ومثل هذا يجهل فيعذر. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، اللي هي التمائم، اللي هي الرقى، اللي هي الخيط، فاهمين؟ أنها لا تنفع في العجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهما. يعني في الدنيا هو أصلا منتخذ الأسباب دي ليه؟ عشان إذا كان مريض يخف، وإذا كان في وجع يذهب، وإذا كان في ألم يذهب. لا، ده بالعكس، ده أنت ألمك هيزيد وهنك هيزيد، ها؟ يبقى إذن لن تنفع في الدنيا، وفي الآخرة ما أفلحت أبدا. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك، احنا قلنا التغليظ بقى واضح التغليظ جدا. الثالثة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه، وده من أوجه التغليظ. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك، وده برضو من أوجه التغليظ، وهو وصف الفعل بكونه شرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك، لأنه من نوع الوهنة أو من نوع الألم أو من نوع الأمراض أو من نوع الضر الذي يبتغي معلق الخيوط والتمائم دفعه. التسعة تلاوة حذيفة الآية دل على الصحابة استدلوا بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك، أن تعليق الودع من العين من ذلك. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميما، أن الله تعالى لا يتم له. طبعا ده أيضا من أوجه الإيه؟ التغليظ، من تعلق تميما فلا أتم الله له، ومن تعلق ودع فلا ودع الله له، أي ترك أي ترك الله له، يعني ترك الله له، يعني أن الله يتركه وأن الله يقليه لما استخذ من أسباب غير مشروعة لم يأذن بها الله سبحانه وتعالى. الباب الثامن باب ما جاء في الرقى والتمائم. الباب ده حقيقة انه قد يكون خان المصنف رحمه الله رحمة واسعة حسن الترتيب والتصنيف بين البابين، لانه كان ينبغي انه الاول يقدم بالباب ده باب ما جاء في الرقى والتمائم، وبعدين يحط فيه مسألة من مسائله من ايه؟ من الشرك، لبس الحلقة والخيط. ليه؟ لانها احد صور الرقى والتمائم. لكن كل يذكر الكلام عن الحلقة والخيط، والحلقة والخيط ما هي الا ايه؟ صورة. وبعدين يقول باب الرقى والتمائم وكأنه لسه بقى هينشئ كلام جديد، وهو هو نفس الكلام، فكان يجمع بينهما ويجعل العنوان باب ما جاء. من ايه؟ من باب ما جاء. ليه؟ ليه تقال ما جاء؟ لان الشريعة جاء فيها اقرار لبعض الرقى، صح؟ وجاء انكار لبعضها. مش الرقى منها مشروع؟ مش في الحديث ما يدريك انها رقية في الفاتحة، وانه كان يرقب المعوذات، وانه والبخاري باب الرقى بالقرآن. اذا عندنا رقى مشروعة، طيب وفي رقى ممنوعة، طيب ايه الفاصل بين المشروع والممنوع؟ انها تكون نمرة واحد بغير اللسان العربي، فهم غير مفهومة، نمرة اثنين يظن صاحبه انه انها تنفع بذاتها، نمرة ثلاثة انها تكون غير مفهومة المعنى، غير مفهومة المعنى حتى لو كان باللسان العربي، فهم؟ طيب يبقى ايه؟ طب افضل الرقى ما كان من القرآن، وافضل الرقى ما استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وافضلها رقية جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كده لما يقول لي ما جاء في الرقى يعني ما جاء فيها مما يبين ما هو مشروع مما ليس بمشروع، وما جاء في التمائم ان التمائم كلها ممنوعة، وانه بعض من جوز استخدام القرآن وتعليق القرآن كتميمة لا تفصيله كذا وكذا، يبقى كده ويروح مدخل بقى الكلام عن الحلقة والخيط باعتبار انها احد الصور اللي كان بتقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع انكار سواء في حديث الوهنة او حديث حذيفة، فهم؟ او حديث الرقى والتمائم، لانها هتبقى من جملة ما جاء في الرقى والتمائم، من تعلق التمائم فقد اشرك، ها ان الرقى والتمائم والتولى شرك وما شابه. فبس اردت ان ننبه ان ده ماله ليس من حسن التصنيف بين البابين، وإلا في الكتاب عظيم، لكن ده يا اخوانا من باب تبيين من باب التبيين والتدليل على انه ابى الله ان يكون غير كتابه ايه؟ كامل. فالكامل كتاب ربنا وحده، اما كل مهما على علم صاحب الكتاب ومهما كان لكن هتجد الاستدراكات وفائدة التعلم والشرح والاستبيان، نحن نستفيد من جملة ما في الشيء من إيجاب، ونحذر أو نتنبه لبعض ما في الشيء من سلب. وطبعا دي مش تقيسة أخوان، يعني أنا بقول الكلام ده بس لإيه؟ لحسن الترتيب. وده اللي خلاني أنا الأول ما تكلم على الباب السابع اللي هو من الشرك لبس الحلقة شرعت في مبحث إيه؟ الرقى والتمائم، عشان تبقى من اول المساله مبنيه معاك، عشان ما يجيش انا بقى بعد ما اتكلم كتير ارجع اقول الكلام في الاخر اللي المفروض كنت اصل بيه، لا، عشان يبقى المساله مبنيه صح، ويبقى كل وارد ياتي على التاصيل اللي انت ايه اللي انت عرفته. فقوله باب ما جاء في الرقى والتمائم اي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. طبعا كلمه من النهي برضو انا مش موافق عليها من الشارح، لان الشارح حمل على انه ما جاء في الشريعة هو النهي، واحنا قلنا ان الشريعة جاء فيها ايوه الند الى بعض الرقى، صح، المشروعة، والنهي عن الرقى غير. فطالما قال ما جاء في باب الرقى يلزم انه يقول بقى باب ما جاء في الرقى الشركية او الرقى الممنوعة، صح، لان الشرع اتى بالنهي عن كل رقية ممنوعة، مفيش فيه. لكن لما يعمم ما جاء في الرقى والتمائم يبقى انت هتكلمني على كل ما جاء في الشرع، سواء الشرع قال اعمل ده جاء صح، يعني مولا مثلا باب ما جاء في الصيام ويكلمني عن الصيام الممنوع، صيام يوم العيد وصيام يوم الجمعة منفرد والسبت منفرد وصيام ايام التشريق وده اللي جاء في الشرع عن الصيام، فين صيام رمضان، فين صيام النذر، فين صيام المندوبات، فين ما يفضل، مش دي كلها انواع؟ فلما تيجي تقول لي ما جاء في الصيام يبقى يلزمك تقول لي ايه؟ المأذون فيه والمأمور به وغيره والمنهي عنه كله بقى. فانت لما تقول بقى ما جاء في الرقى والتمائم برضه، لكن هو الشارح عن ايه باب ليه بقى؟ هو الشارح هنا عذره ان الشيخ لما اتكلم في الرقى والتمائم اتكلم فيها على وجه الايه؟ ايراد ادلة المنع، ادلة المنع، وذكر النصوص اللي زي اللي احنا ذكرناها وشرحناها من قبل كده، اليوم من توكل من تعلق التميمة وكل اليها وما شابه. فتعلى عن عذر الشارح ان هو لما لقى ان المصنف الادلة اللي جابها يذهب بها الى المنع من انواع الرقى المعينة والتمائم، ها، فقال ايه؟ ما جاء في من الناس، ولا فالعنوان يلزم ببيان الكل. في الصحيح عن ابي بشير الانصاري رضي الله عنه انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره، فارسل رسولا ان لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت، والحديث عند البخاري. قول في الصحيح عن ابي بشير الانصاري انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فارسل رسول، اخر الحديث. قول عن ابي بشير بفتح اوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد، وقال ابن عبد البر لا يوقف عليه على اسم صحيح، هو صحابي شهد الخندق. وده من من من من جنس الصحابة اللي علمت كنيتهم ولم يعلم على اليقين اسمهم. انتوا عارفين الصحابة فريق علمت اسماؤه ولم يعلم كنيتهم، وفريق علم الكنية والاسم، وفريق علم الكنية ولم يعلم الاسم. ومات بعد الستين، ويقال انه جاوز الماء. قوله في بعض اسفاره، قال الحافظ لم اقف على تعيينه، يعني لم يقف على تعيين السفر ده، هل كان سفر الى كذا، الى تبوك، الى كذا، الى كذا، الى المدينة، لم يقف. قوله فارسل رسولا، هو زيد بن حارث. الرسول في الحديث مش مسمى، لكن في بعض الطرق مسمى انه زيد بن حارث رضي الله عنه. روى ذلك الحارث بن ابي اسامة في مسنده، قاله الحافظ، كلام ذكره الحافظ في الفتح. قوله الا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوح، الا يبقين قاف المفتوح، قلادة مرفوع على انه فاعل، والوتر بفتحتين، وتر واحد اوتر القوس، وكان الجاهلية اذا خلولق الوتر ابدلوه بغير، وقلدوا به الدواب اعتقادا منهم انه يدفع عن الدابة العين. يعني العرب كان من عظيم اسلحتهم القوس، صح؟ القوس بالنسبة لهم يعتبر المدفع، المدفع في العصر الحديث بداله ايه رحمك الله؟ ليه؟ لانه هو الشيء اللي ممكن يرمي من مكان بعيد. فكانوا يستعملون القوس ده. كان بيتعمل ازاي يا اخوان؟ كان بيتعمل من اعواد ملتوية او اجساد حقيقية مقوسة، فهم؟ وكانوا يجعلون على فاتحة القوس، القوس كده واللي فتحة، يجعلون من امعاء الابل. شفت انت القوس بتاع المنجد، معذرة، لما كان زمان بيضربوا القطن، بقى دلوقتي مكنة بتقطع القطن، لكن كان زمان بيعملوا ايه؟ فاهم؟ ده عبارة عن ايه؟ القوس ده، القوس ده عبارة عن امعاء، ده غير دلوقتي لو بيعملوه، عبارة عن امعاء الايه؟ يعني الحيوانات، ممكن بقرة، ممكن جمل، فاهم؟ ويتبل ويعمل ويتشد جامد يتعمل منه ايه؟ هذا القوس. زي ما بيعملوا من امعاء الخراف، ها؟ الخيط الطبي اللي بتجرى بيه الجراحات الداخليه. انت لما بتروح تعمل عمليه وبيقطع لك في بطنك ويخيط وبعدين يقطع في الجلد، بتروح تفك الغرز، فين انهي غرز؟ اللي بره. طب والغرز اللي جوه؟ بتتعمل من امعاء الابل عشان تبقى مادة بروتينية قابلة للتحلل، وبتتعقم بطريقة معينة بحيث يخيط بيها. دي بتاعت الخياطة الداخلية. الخياطة الخارجية بتتعمل من الخيط الحريري. طب ليه ما يعملش من بره برضو خيط امعاء؟ لانه اضعف من انه يقوى على جذب العضلات، فهمت؟ فبيتعمل من الخيط اللي هو بيسموه سلك. هو اسمه سلك ليه؟ لانه حرير، حرير يعني سلك، فهم؟ مش سلك يعني سلك، فهم؟ فيقولك روح فك السلك، يعني فك خيوط الحرير اللي هي السودة او البنية او البيضاء حسب انواعها، لكن دايما بيعملوها لون غامق عشان ما تختلطش مع لون البشر. المهم انك تعرف ان القوس الداخلي ده بيتصنع منين؟ من امعاء. فكانوا يقاتلون به. طبعا الشد والشد والشد بايه؟ بيرتخي، يخلولق، يقدم. فكان من الاقواس اللي كانوا بينتصروا بيها، واللي كان يعني يقول لك ده القوس ده جاب لنا النصر، فكانوا يستبشروا بوتره، فهم؟ فيعلقوها على سبيل ايه؟ ان القوس ده الوتر ده ماله؟ احنا انتصرنا به، في بركة. فيعلقوه في عنق الايه؟ الدوام، على سبيل انه زي ما جاب في القوس نصر وكان بيرمي، يجيب في الدب ايه؟ منع للعين او منع للأذى. فكان صورة من صور التمائم، صورة اللي هو الايه؟ الوتر. عرفت قصته؟ فلما مكن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، وكان من اكثر ما يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم مع اهتمامه الشديد بكل شيء في الدين، كان اخص الاهتمام مع الاهتمام الشديد بالكل بايه؟ بقضية التوحيد. ليه؟ لان الاولى في الاولى، انت بالتوحيد هتنجو حتى لو كان عندك ذنوب ومعاصي. من غير التوحيد، لو كنت بار وكثير التلاوة وكثير الصلاة بس ما فيش عقيدة، هتهلك، صح؟ لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني، صح؟ فكان يهتم جدا صلى الله عليه وسلم. فكان اي مرسم من مراسم الشرك، فارسل رسولا في احد الاسفار. الاسفار دي معناها ايه؟ معناها ناس راكبين الدواب، صح؟ زي ما احنا دلوقتي الاسفار يعني ايه؟ ناس راكبين الاتوبيسات. فتقول لك الاتوبيس راح واحنا مسافرين، العربيه اتقلبت، خلاص، لا مش هتقول الجمل، لكن هم الاسفار يبقى راكبين الدواب. فكان من عادتهم اتخاذ هذه الاشياء كما عرفت. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا على لسانه، ورسوله شأنه شأنه، لانه بيبلغ عن لسانه، الا يبقين، يعني ما يبقاش حاجه موجوده. طب هاب ان واحد عامل الوتر ده عشان يشد منه الدبه ولا عشان يسند عليه؟ لا، ما دام ان الوتر اساسا كان بيعمل على هذه الطريقه، زي ما قلت لكم قبل كده، انه لا يجوز للموحد ان يتشبه باحوال المشركين ولو كان في امر هو عنده يعملوا على الاباحه، لكن هم بيعملوا شركي، فيبقى ايه؟ السلامه، لئلا يظن فيك انك منهم، او لئلا تؤكد عند العوام صحه ما يفعله المبتدعون او المشركون، صح؟ ودي مساله شرحتها كتير، يعني لما بدات في الكلام على الضر والنفع في الاول، ما بدش من نقطه التمائم من قبل منه. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر الا يبقى يده، ولم يقل كل وتر علق لدفع العين، كل وتر علق على سبيل جلب الخير، انما قال ايه؟ الا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر او قلادة الا قطعت. كانوا هم بيعلقوا في رقبة البعير ايه؟ كانوا بيعلقوا في رقبة البعير الوتر ده واشياء اخر على مظنة، يعني زي اللي بيعلق جرس، واللي بيعلق يعني عظم. نحن ممكن نشوف لغايه دلوقتي بعض الناس اللي هم عندهم لسه بيستعملوا الدواب في النقل والعربيات اللي كروا، لازال لغايه دلوقتي بيحط في فرده معذره، فرده نعل، ومش عارف فرده ايه، ودع وحاجات زي كده علقها في رقبه الحمار.